بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة التواضع والفصل، قال صاحب المنازل: التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق. الصولة السلطان والقهر. قال: يعني أن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له والذل والانقياد والدخول تحت رقه، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. الحق الله عز وجل هو الحق، هو سبحانه وتعالى يتصرف فيه تصرف الملك في مملوكه شاء أم أبى العبد، ولكن المقصود أن يشهد هو ذلك راضيا من نفسه فيما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره. بمعنى إذا أتت أوامر الشرع تواضع لها، التزم بها، انقاد لها، لم يأبى ولم يستكبر كاستكبار إبليس، لم يقل لماذا شرع ذلك. يتلقى صورة الحق بالتواضع والانقياد والخضوع، يرى أن الحق هو المالك المتصرف، أمر عبيده فعليهم أن يمتثلوا. وكذلك فيما يتعلق بالقضاء والقدر، إذا أصابه شيء لم يقل لما فعل الله ذلك، كيف فعل الله ذلك، أو أن يعترض بلسانه أو بقلبه على حكمة الله، وأن يرى أن الأشياء وضعت في غير موضعها، لا يرى ذلك، بل يرى أن المالك تصرف في ملكه فلا يسأل عما يفعل وهو يسأل، بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. هو كما ذكرنا واقع الحال أنه يفعل ذلك، يقهر الخلق جميعا، هو سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، ولكن هل يشهد العبد المملوك ذلك ولا يعترض؟ فهنا يكون متواضعا. يقول: فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بضده، فقال: الكبر بطر الحق وغمص الناس. فبطر الحق رده وجحده، والدفع في صدره كدفع الصائل، كأنه معتدي على حق لنفسه، أنه ما يلزموش كلام حد، لا يعترف بأن لله عز وجل عليه أوامر، فيدفعه كأنه يدفع أوامر الله كأنها اعتداء على حريته الشخصية وعلى حقه، كما يفعل أهل الكفر. يقول: فبطر الحق رده وجحده، والدفع في صدره كدفع الصائل، وغمص الناس احتقارهم وازدراؤهم، ومتى احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها، لأنه يحتقرهم لا يرى لهم قدرا حتى يرى لهم حقا. الإنسان الحقير الضعيف المهين ليس له عند القوي حق، هكذا يراه، فهذا يجمع رد الحق الذي يأتيه من عند الله واحتقار الناس في معاملته بينه وبين الناس. يقول: ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة، صولة لسلطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لصاحب الحق مقالا. يقول: كانت النفوس المتكبرة لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، لا تقر له بالسلطان للحق الذي معه على السلطان الذي للنفس المتكبرة، لا تقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، التي هذه النفوس فيها، ولا سيما النفوس المبطلة التي تتعلق بالباطل، يعني ذات سلطان وبالباطل، فتصول على صورة الحق بكبرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع خضوع العبد لصولة الحق وانقياده لها لهذه الصولة لهذا السلطان، فلا يقابلها بصولته عليها، لا يقابل أن لي على نفسي سلطان أو على غيري أو على ملكي أو على ما تحت يدي سلطان لا ينازعني فيه أحد، ونعوذ بالله من ذلك. هذا حال المتكبرين، هذا حال فرعون وإبليس حين يدفعون سلطان الحق يقابلونه بأن لهم سلطانا على يعني من يتبعهم، فلا يجوز أن يدخل أحد حيز هذا السلطان، ولا يقبلون أن يكون الحق له سلطان عليهم. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى التواضع للدين، وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. كلام عظيم كبير الأهمية، التواضع للدين لما أنزله الله عز وجل من الشرع، وهو أن لا يعارض بمعقول منقولا. إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع له، لا يعارضه أبدا بعقله، يتهم عقله، يرى أن العقل يخطئ ويصيب، فالشرع معصوم. فإذا جاء الشرع، إذا جاء المنقول الثابت الصحيح، لم يعارض بما تراه العقول. وتقديم النقل على العقل مقصود به النقل الصحيح على العقل الفاسد الذي اشتبه عليه الأمر، فلا بد من تقديم النقل على العقل. ولا يتهم للدين دليلا، إذا ثبت دليل لا يقول هذا خلاف القياس، هذا خلاف العقل، هذا خلاف العرف، نوع من التهمة للدليل الذي يراه جاء في غير موضعه، كان ينبغي أن يكون غير ذلك، لا بل جميع أدلة الشرع يسلم لها. لا يقول المصلحة في خلاف هذا، لا يقول أمور العباد لا تسير إلا بذلك، إلا بمخالفة هذا، أبدا. هذا اتهام للدليل في الحقيقة، هذا اتهام للشرع بأنه أتى بما يضر الناس، اتهام له بأنه أتى بما يخالف مصالح العباد والبلاد. لا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا، لا يرى أصلا احتمال أن يخالف أي دليل من أدلة الشرع، لا يمكن أن يختلف، لابد أن يقر وينقاد لأدلة الشرع. الدرجة الثانية أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبدا للمسلمين أخا، وأن لا ترد على عدوك حقا، وأن تقبل من المعتدل معاذيره. ده بقى في التواضع بينه وبين الخلق. والدرجة الثالثة أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة، ورؤية حقك في الصحبة، وعن رسمك في المشاهدة. يعني أثناء العبادة أنت مستعد لترك جميع العادات وجميع الآراء حتى تتعبد لله عز وجل، وتنزل عن رؤية حقك في الصحبة. يعني في الحقيقة لا ترى أن لنفسك حقا على الله عز وجل لأجل العمل الذي تعمله، وأن لك منزلة بذلك، وإنما يتفضل الله عليك بأن يصاحبك. والله اللفظ قد يكون مستغربا، لكن اللفظ هو لفظ شرعي كما سيأتي. وأن تتخلى تنزل عن رسمك، يعني عن وجود نفسك، عن مشاهدتك لنفسك حين تشاهد فضل الله عز وجل. نذكرها ثلاثة مرة واحدة ثم نذكرها بالتفصيل. قال: التواضع في الدرجة الأولى الذي هو التواضع للدين، يقول: هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له، والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء. الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم، المسمى بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. أربع أمور لكل طائفة من الناس منها نصيب: المتكلمون والفلاسفة الذين يتكلمون في أمور الاعتقاد والغيبيات والتصورات الإنسانية عن هذا الوجود وهذا العالم، فيسمون هذا الأمر المعقول، فهذا في جانب الاعتقاد. فالشرع جاء بأمور اعتقادية تبين للناس حقائق هذا الوجود بداية ونهاية، وكل إنسان لابد له من معتقد يعتقده، لابد له من تصور يتصوره عن هذا الوجود، كيف نشأ، إلى ماذا ينتهي، وما الذي يجب عمله خلال فترة وجودنا في الحياة ونحو ذلك، لابد من تصور. فجانب الاعتقاد لابد أن يكون الشرع فيه مقدما على المعقول، المسمى بالمعقول. في الحقيقة مش بنقول أن الشرع يأتي بما يخالف العقل أبدا، ولكن الناس قد تتوهم أن هذا عقل، وتسمي ثقافات العقول وضلالاتها عقلا صحيحا، وهي في الحقيقة ضلالات وانحرافات وبعد عن الحقائق التي جاءت بها الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين. النوع الثاني في المعاملات، فالقياسات الفاسدة التي ترد النصوص حتى لا يحصل الانقياد لأدلة الشرع، هذا بالنسبة إلى الأمور العملية وتشمل العبادات والمعاملات. يبقى في أمور اعتقاد، إذا هو أمور الإيمان لابد أن ننقاد فيها الأحكام الشرع، أمور العمل وهو أمور الإسلام العبادات والمعاملات لا نرد أبدا نصا ثابتا في كتاب أو سنة بقياس، لأن ذلك القياس هو في مقابلة النص قياس فاسد. أما الجانب الثالث فهو جانب الأخلاق والأحوال القلبية، وكما ذكرنا هذه الجوانب الثلاثة لابد لكل إنسان منها، لابد أن يكون له أخلاق معينة إما طيبة وإما خبيثة، لابد له أحوال قلبية يشعر براحة بحب لشيء معين، بكراهية لشيء معين، بخوف من شيء معين، باعتماد على شيء معين، بتعظيم لشيء معين، ويترتب على ذلك سلوكيات في التعامل مع الخلق. فالشرع قد أتى بهذا الأمر وهو أمر الإحسان، زي ما قلنا الأمر الأول أمر الإيمان في أمور الاعتقاد والتصور، في أمور العمل الإسلام، في أمور الأحوال القلبية الباطنة وأخلاق الإنسان في معاملته الناس أتى الشرع بالإحسان. طيب قلنا المخالفين للشرع يخالفون في باب الاعتقادات والتصورات بما يسمونه المعقول اللي هو الفلسفة وعلم الكلام، في باب العمل الأمور العملية العبادات والمعاملات القياسات الفاسدة والمصالح المتوهمة والاستحسان في مخالفة الشرع، في باب الأخلاق والعبادات هناك من اللي هو أحوال القلبية والأخلاق هناك من يقدم الذوق والوجد على ما أتى به الشرع، إلى المقامات المختلفة التي اخترعها من اخترعها. بماذا؟ بأنه وجد راحته في ذلك، وجد لذة في ذلك، ذاق طعما معينا لهذا الذوق والوجد وما جربه المجربون. ولذلك إن الانحرافات العظيمة في هذا الجانب والبدع والضلالات مبنية على أن فلانا قد جرب هذه الطريقة فوجدها حسنة ووجد ذوقا حسنا ووجد طعما يعني لهذه الهيئة في العبادة أو للأحوال الباطنة أو لهذه الأخلاق أنه يجد أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، فهذا بجانب التزكية والإصلاح الباطن. الذوق والوجد طريق الصوفية، الأولانيين طريق المتكلمين في العقوق في الإيمان، القياس طريقة المقلدين اللي هو يردون النصوص لأن قادتهم وكبراءهم ومشايخهم وعلماءهم قالوا بأقوال، لابد أن يستعملوا القياس الفاسد في الحقيقة في مقابلة النصوص. الذوق والوجد والهيمان ونحو ذلك، المقامات الفاسدة لدى الصوفية، السياسة فيما يتعلق بشؤون المجتمع والناس، فالملوك والكبراء والأغنياء يرون أن لوازم يعني مصالحهم لا تحصل من خلال التزام الشر، فيقومون يسمون ما يفعلونه في مخالفة الشرع السياسة، يسوسون بها الناس. فهذا من أعظم وأكبر أسباب يعني مخالفة الدين وعدم الاتباع والانقياد له، يرى أن مصلحته لا تتم بامتثال الشريعة، وأنه لو امتثل الشريعة فسد عليه الحال، فلا يلتزم فيما يتعلق بأمور الملك والسلطان والقوة والتصرفات والحروب ونحو ذلك بما يلزم به الشرع. وهذا سبحان الله أمر عجيب الشأن، أعني أن من يعني يكون له سلطان وقوة، كثير جدا من الناس من يفقد صوابه عند وجود هذا السلطان، يظل ملتزما بالشرع طالما كان مستضعفا، فإذا صار متمكنا فعل ما لا يفعله المؤمنون، يودع الكتاب والسنة، لا يلتزم بما شرع الله سبحانه وتعالى. صولة التمكين والقوة، قوة السلطان، تجعله يقهر من خالفه، لا ينظر إلى شر. نادر عبر التاريخ من التزم بالشرع بعد أن وصل إلى الحكم والسلطان. خلافة الراشدة هي التي تجمع بين أن يكون متمكنا وملتزما بالشرع، القرآن والسلطان معا. وهذه يعني تمايز الخلافة الراشدة عن الملك، الملك الذي يقع به تسلط ولو بغير الحق، وإذا تعارض الشرع مع المصلحة، مصلحة السلطان ومصلحة التمكن من السلطة، فإنه يقدم السلطة، نسأل الله العافية. أرسل أحد عمال عمر بن عبد العزيز له إن ناحيته، أحد الأمراء على بلد يعني، إن أهل ناحيته كثر فيهم الفساد وكثر فيهم الجرائم، وإنه لو أخذ الناس بالبينة والسنة إن ما فيش حد هيعاقب إلا لو ثبتت عليه شهود عدول أو بينة أو يعني شهود عدول أو اعتراف، فإنه لن يتمكن من ضبط الأمور. وإن أخذهم بالسياسة، لا ده يأخذهم بالشبهة اللي حيبان منه إن هو مش حيبان يعني بينة، لا يتوقع منه كده، يأخذه يعاقبه وينزل به البأس لغاية ما الناس دي تخاف، ملهاش حل إلا كده. هو بعد يقول له مفيش حل لصلاح الناس إلا أن يؤخذوا بالإيه، بالشبهة والسياسة، هيضرب ويعمل عشان يخافوا. فقال له، أرسل إليه عمر الرزق، بل خذ الناس بالبينة والسنة، فإن من لم يصلح الشرع فلا أصلحه الله. اللي مش هيصلحه اللي ربنا شرعه يبقى لا أصلحه الله، خليه فاسد، مفيش فايدة فيه. وهذه حقيقة قضية عظيمة الأهمية، إن عندما نتمكن هل نلتزم بالشرع، والكلام ده بيحصل يعني مش لازم يكون في تمكن من بلد بكاملها مثلا، ده ممكن الإنسان في سلطانه، في محله، في مصنعه، في أسرته، يبقى له سلطان في مكان ما على مجموعة من الناس، فكيف يتعامل معهم؟ يعاملهم بمقتضى الشرع ولا يعاملهم بالسياسة المخالفة للشرع؟ الشرع أتى بنظم لسياسة الناس. الشرع أتى بطرق لكي يسار بالناس على يعني الحق، لكن هذا يصعب على الجاهل بهذه النظم، ويصعب على الحريص على السلطة. ولذلك نجد كثير جدا ممن ينتسب حتى إلى العمل الإسلامي إذا تسلط تصرف كما يتصرف المجرمون والظالمون، يكون مجرما أيضا، يكون ظالما ويعمل ما يعمله الآخرون تماما، لا فرق بينه وبينهم. ليه؟ لأنه بقى في يده ليه السلطان. مسأل الله فيه. يقول الانقياد لما جاء به الرسول، وذلك بثلاثة أشياء: الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسمى بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. فالأولى للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين، اللي هو المعقول، الذين عرضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة وقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. والثاني المتكبرين من المنتسبين إلى الفقه قالوا إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. والثالث المتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بالأمر من الشرع. والرابع للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين، إذا تعرضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبر والتواضع التخلص من ذلك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.